الحداء الخالد، حداء العصبة المسلمة في رحلتها الطويلة تبثها روح مؤمنة، وهي تتحسس دنو الأجل واقتراب الشهادة. إنها كلمات شهيد. الروح ستشرق من غدها، من غدها، وستلقى الله بموعدها، بموعدها. الروح ستشرق من غدها، من غدها، وستلقى الله بموعدها، بموعدها. بفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موفدها، فسيكرم ربي موفدها. الروح ستشرق من غدها، من غدها، وستلقى الله بموعدها، بموعدها. الروح ستشرق من غدها، من غدها، وستلقى الله بموعدها، بموعدها. وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موفدها، فسيكرم ربي موفدها. والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها، والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها. وسيرحم ربي إن قتلت في حب الله محامدها. وجنود الله تجاهدها، والدين سينصر موجبا، جند لله تعاهدها. في الفتنة قوم قد سقطوا، وجنود الله تجاهدها، والدين سينصر موجبا، جند لله تعاهدها. في الفتنة قوم قد سقطوا، وجنود الله تجاهدها، والدين سينصر موجبا، جند لله تعاهدها. لا تأسأ خي فإن لنا ربا سيحرق موقبها، لا تأسأ خي فإن لنا ربا سيحرق موقبها، لا تأسأ فإن لنا ربا سيحرق موقفها. وسينصر ربي دعوته، وسيحفظها وسيرفدها، برجال ما عرفوا خورا، وبصدق العزم تجسدها، وبصدق العزم تجسدها. الروح ستشرق من غدها، من غادها، وستلقى الله بموعدها، بموعدها. الروح ستشرق من غدها، من غادها، وستلقى الله بموعدها، بموعدها. وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موفدها، فسيكرم ربي موفدها. والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها، والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها. وسيرفع ربي إن قتلت في حب الله محامدها. الشمس ستطفع مشرقة، نور الإيمان يسددها، وعمود الظلم وإن طالت فسيوف الحق تباددها. الشمس ستطفع تبددها الشمس تتقطع شرفة نور الإيمان يسددها وعهود الظلم وإن طالت فسيوف الحق تبددها إن طال الليل وظلمته فطلوع الشمس يهددها إن طال الليل وظلمته فطلوع الشمس يهددها إن طال الليل وظلمته فطلوع الشمس يهددها مضى النور لمن عرفوا النور بقلب موحدها فاغفر يا رب لكاتبنا واغفر يا رب لمنشدنا واغفر يا رب لمنشدنا الروح ستشرق من غدها من غادها وتلقى الله بموعدها بموعدها الروح ستشرق من غدها من غادها وستلقى الله بموعدها بموعدها وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موقدها فسيكرم ربي موقدها الروح ستشرق من غادها من غادها وستلقى الله بموعدها بموعدها الروح ستشرق من غادها من غادها وستلقى الله بموعدها بموعدها والفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موقدها فسيكرم ربي موقدها الروح ستشرق من غادها من غادها وستلقى الله بموعدها بموعدها الروح ستشرق من غادها من غادها وستلقى الله بموعدها بموعدها وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موقدها فسيكرم ربي موقدها والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها وسيرفع ربي إن قتلت في حور